قدر الله جل جلاله. ليس سبيل الى السلامة الا بان نسمع ونسمع وان نتفق ولا نختلف وان نخضع جميعا لكلمة سواء ألا نعبد إلا الله وألا يتخذ بعضنا بعضا أربابا ألا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. ثم أحب مضطرا إلى ارسال رسالة من على هذا المنبر. يشرفني ويسعدني ان ارسل رسالة من على هذا المنبر مسجد عمر بن الخطاب في مدينة الرحاب. رسالة الى كل اهل مصر. رسالة الى العالم. الى الدنيا باسرها. ان هذه المساجد بيوت الله. كل المساجد اصغر زاوية في افقر نجع في ادنى اطراف العالم يؤذن وتقام فيه الصلاة 5 مرات في اليوم والليلة هو بيت الله. وقد قال الله في بيوت اذن الله ان ترفع. فهذه البيوت مرفوعة باذن الله. وكل ذلك الينا ابتلاء. وكل ذلك الينا ابتلاء. فنحن نحمي حيطان هذا المسجد وكل المساجد بارواحنا. تلكم الاولى. في بيوت اذن الله ان ترفع. فلابد ان نرفعها. ولابد ان يعلم العالم اجمع الا سلطان لاحد على بيت الله الا الله. تلكم الاولى. وليعلم كل اهل المساجد اننا خدام في حماية بيوت الله. اما الثانية فالمنابر في هذه المساجد منبر رسول الله. لا يستطيع احد كلمة واحدة لا يستطيع احد ان يقول فلان يجي وفلان ما يجيش. لا يستطيع. لا يستطيع. بيت الله ومنبر رسول الله. اذا صعد احد منبر رسول الله بحق وبعلم وبكفاءة فليس لاحد ان يقاطعه ولا ان يعترض عليه ولا ان يشوش. نهي في هذا المقام عن الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال لأخيه أنصت أمر بالمعروف والإمام يخطب فقد لغى ومن لغى فلا جمعة له. لا كلام ولا حركة ولا كلمة. ليس لأحد أن يخرج ممن معنا في السفينة أو خارج السفينة او تحت السفينة او في اي حتة في الدنيا ان يفتح فمه في بيوت اذن الله ان ترفع. هذه رسالة موجهة الى الكل من الان فصاعدا. بيوت الله سترفع رغم انف اي احد. وخطباء المساجد سيحمون ويحفظون من مشاغبات المشاغبين في اي مكان. ولك الله يا مصر. اخوتي انا احبكم في الله. انها دعوة